نأتي للآية التي ذكرت فيها بابل وهي في سورة البقرة الآية 102، ولم يرد ذكر بابل في القرآن إلا في آية واحدة، هي هذه الآية في سورة البقرة. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين. لكن قبل أن نأتي للآية، نأتي للآية التي قبلها، نحاول أن نبين مناسبة الآية مع الآية التي قبلها، صلتها بالآية التي قبلها. الآية التي قبلها تتكلم عن اليهود. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هنا وصف من الرب عز وجل لهؤلاء الفئة من اليهود بأنهم ردوا الحق ونبذوه. قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. المراد بكتاب الله هنا على الصحيح القرآن. وحجتهم ماذا حجتهم؟ حجتهم يقولون: نحن متمسكون بالتوراة، والتوراة تكفينا، لا حاجة لأن نتلو القرآن، لا حاجة لأن نأخذ القرآن، ما الذي يعنينا بمحمد بن عبد الله والكتاب الذي أنزل معه؟ نحن نؤمن بموسى ونؤمن بالتوراة التي كتبها الله عز وجل لموسى، فلا حاجة لدينا للقرآن. هذا معنى قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فجاءت الآية تذمهم هنا على ردهم للحق، حتى يبين الله عز وجل بطلان دعواهم في أنهم متمسكون بالتوراة، وصفهم بأنهم يأخذون بالأباطيل، وذلك في الآية التي تليها، وهي الآية التي نحن معنيون اليوم بها. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الأصل في الاتباع في حقيقة اللغة أن يمشي أحد ويمشي أحد وراءه، هذا الأصل. لكن العرب عرفت الحقيقة وعرفت المجاز وتوسعت في الكلم، واتبعوا ما تتلو الشياطين. إذا أخذ الإنسان برأي غيره، بمعتقد غيره، وتقلده وتبناه، يسمى متبع له، قال الله عز وجل: واتبعوا، أي هؤلاء الطائفة الذين إلى حين ردوا كلام الله، ردوا كتاب الله، لم يقبلوا القرآن، وهم يقولون: تكفينا التوراة، نحن متمسكون بها، لكن نجدهم يتبعون الأباطيل. قال جل ذكره: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قول الله عز وجل: وما كفر سليمان، ما هذه إجماعا؟ هي نافية. ماذا؟ نافية. فالله عز وجل ينزه سليمان عن الكفر، ينزه سليمان أن يكون كافرا. فجملة وما كفر سليمان في الاصطلاح البلاغي، في الاصطلاح النحوي، المراد منها أنها جملة معترضة. جملة ماذا؟ جملة معترضة، لأن قول الله عز وجل قبلها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وجود شياطين ووجود ملك سليمان قد يوهم السامع، وهذا ما أراده اليهود، أن سليمان كان كافرا. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ابن إسحاق أنه قال أن اليهود لما عد النبي صلى الله عليه وسلم سليمان في الأنبياء قالوا: أخطأ محمد، ما سليمان إلا ساحر. فجاءت هذه الآية ترد عليهم. قال ربنا هنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كلمة الشياطين في أصل اللغة تنصرف أولا إلى شياطين الجن، لكن دل القرآن على أن في الإنس شياطين. قال ربنا: شياطين الإنس والجن يوحي شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن حمل الآية هنا على شياطين الإنس أقرب، والعلم عند الله. حمل الآية هنا على أن المراد شياطين الإنس أقرب للصواب، أقرب لسياق الآية عموما. قال ربنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قرينة ولكن الشياطين كفروا هي قرينة على أن المراد شياطين الإنس، لأن الأصل في شياطين الجن أنهم كفار، لا حاجة لإثبات كفرهم. فلما قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا، ربما فهمنا مرجحا على أن المراد بالشياطين شياطين الإنس. هؤلاء شياطين الإنس لما مات نبي الله سليمان انقسمت المملكة بعده إلى مملكتين، الحكم الذي كان بيد سليمان انقسم إلى مملكتين. فأراد البعض أن يشوه صورة سليمان حتى يأتي الناس لابنه فلا يعتقدون به ولا يتبعونه كما كانوا يتبعون أباه، نقمة منهم على ما كان يسوسهم به سليمان. فزعموا أن سليمان إنما كان يسوس الناس بالسحر، ولم يكن لديه نصر إلهي ولا تأييد رباني، إنما كان ساحرا. فلذلك أخرجوا كتبا وزعموا أن سليمان كان يتكئ عليها ويتلوها ويعتمد عليها، وأن هي التي جعلته يحتكم في الجن ويتعلم منطق الطير وغير ذلك مما أتاه الله. أي كانوا يزعمون أن سليمان لم يكن إلا ساحرا، كل ذلك تهوين في مملكة ابنه من بعده، كل ذلك تهوين في مملكة ابنه من بعده. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن، هذا استدراك، ولكن الشياطين كفروا. ثم قال الله عز وجل: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعلمون الناس السحر، قلنا السحر من المعارف القديمة، فالناس يزعمون، أولئك الشياطين من الإنس يزعمون أن ملك سليمان إنما كان قائما على السحر والشعوذة.